طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الجلسة الماضية أخذنا ماذا؟ المنادى. المنادى، ما هو المنادى؟ اسم المطلوب أقبله بإحدى أحرف الندى. نعم، فهو من المنصوبات، وذكرنا أن المنادى على كم نوع، كم قسم؟ اسمين. مع قسمين. سيكوا؟ مبني. متى يكون مبنيا؟ كلمة ماذا مبني؟ علم المفهوم و النكرة مقصودة. المقصودة. نعم. يكون تسكيلي منصوب. النكرة غير مقصودة. نعم. المضاف وشبه المضاف. نعم. أحسنت. طيب. الآن سنواصل في المفعول لأجله. المفعول لأجله ويسمى كذلك المفعول له. المفعول له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول لأجله. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا سبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. طيب، وعليكم السلام. دونك لا سام مفعول كي فيان بيان لا ريزون بور لاكيل tu as commis l'action. هذا معنى. قال في الشرح: المفعول لاجله. تعريفه: هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا سبب وقوع الفعل. هذا c'est le اسم qui est منصوب que l'on cite pour démontrer la raison pour laquelle l'action a été commise. مثاله: قام زيد إجلالا لله، او قصدتك ابتغاء معروفك. قام زيد إجلالا لله، que Allah, que Zaydoun s'est levé par révérence, bien comme ça, pour Allah. Et quand ça touka ibtira ma'roufik, je t'ai voulu pour, par recherche de ton bien. Akada. Qal fa ijlalan fi hada al-jumla al-oula, fi hada al-jumla al-oula, ijlalan mafurun li ajlihi. منصوب. طيب، وعلامته نصبه الفتحة الظاهرة الأخيرة، وذكر بيانا سبب وقوع الفعل وهو القيام. C'est-à-dire il est venu pour démontrer pour quelle raison le qiyam, la levée s'est faite. إجلالا. كذلك ابتغاء نفس الشيء. مفعول لأجل منصوب وعلامته نصبه الفتحة. وهو مضاف ومعروفك، ومعروف مضاف إليه، وهو مضاف كذلك، والكاف في محل جر مضاف إليه. فقال علامة المفعول لأجله كونت بو ريكونيتر أن يصح وقوعه جوابا لقولنا لما. La question pourquoi. فهمت؟ مثلا الحال سي كي الكيستيون كيف. كيف جئت؟ تقول جئت راكبا. اي مثلا ما اسمه التمييز pourrait venir la question de ماذا, quelle chose. Ça ne t'a pas dit que tu as 20. 20 ماذا. 20 كتابا على exemple. Ou tu as dit Zaydoun ajmalu minka. Tu as dit ajmalu minni madha. Tu as dit wajhan. Il a un plus beau visage que toi. Man non maful bihi, maful li ajli. Il vient jawaban à la souel lima, limadha. Pourquoi? Tu as dit limadha kumta. Pourquoi tu te levé? Tu as dit ijlalan salanillah. Tu as la réponse. قال نحو قولك جئت رغبة في العلم par envie de la science. Je suis venu par envie de la science. فرغبة مفعول لأجل لأنه يصح وقوعه جوابا لقولنا لما جئت. Pourquoi es-tu venu? Tu dis رغبة في العلم. ومن أمثلة المفعول لأجله في القرآن الكريم قوله تعالى ولا تمسكوهن درارا. C'est-à-dire ne retenez pas aux femmes pour leur faire du mal. وقولوا تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. Qui dépensent leurs biens en cherchant l'agrément d'Allah. Là le shahid ابتغاء مرضات الله. Et dans l'autre verset c'est درارا. من شروط المفعول لأجله c'est qu'il ne vient qu'en étant مصدر. تمام لا يأتي لمصدر. Et mais ce n'est pas tout مصدر qui approprié à être un مفعول لأجله. C'est certaines formes de مصادر. Et le plus fréquent ce sont des مصادر من الأعمال القلبية. Ça même le plus souvent, ce sont des masadir qui sont liés à des actes du cœur. Salam taqul kharajtu min al-bayt khawfan min al-thu'ban. Je suis sorti de la maison par peur du serpent. Ou là, comme dans les versets qu'on a pris, ibtira'a. L'ibtira'a, c'est le fait de vouloir quelque chose. Rechercher quelque chose. Allez, zalika. Donc, ça va être un masdar. Maful liajli, c'est pas que un masdar. Ce qui revient à ce qu'on disait la dernière fois, par rapport au maful mutlak, que tout maful mutlak est un masdar, et ce n'est pas tout masdar qu'un maful mutlak. La preuve, maintenant, le masdar peut être un maful liajli. Et peut-être autre chose. Comme, مثلا, khawfan, wa tama'a, wa i'tirafan, wa rahmatan, wa khashiyatan, comme on l'a dit. Par contre, on a d'autres qui ne peuvent pas. Comme Juloussan ou Qiyaman, ceux qui sont des actes directement des Jawarih, ceux-là, en général, tu ne peux pas les prendre comme ma folie HD. Mais là, la phrase ne sera pas correcte. Là, tu es obligé de mettre un harf jar, مثلاً, avec le verbe Limaza, Jita, Takul, Yajlisa. Tu ne vas pas dire Juloussan. Tu vas dire Yajlisa. Pour m'asseoir. Par exemple. Non. Donc ça, c'était le mafoum léji, tu vois, les cours. Il y a d'autres chouroutes, mais on ne va pas les prendre là. Même l'auteur ne les a pas cités. Inch'Allah, kitabin akhar. Il y a des chouroutes également. Lakin, ça n'aktafi bien hada. Taïm. بعد هذا دون التمارين يدي ضغطا تحت المفعول لأجله في الآيات التالية تتروف المفعول لأجله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت أين المفعول لأجله حذر qui mettent leurs doigts dans leurs oreilles en entendant le tonnerre par peur de la mort. Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq. Ne tuez pas vos enfants par peur de la faim. خشيتا. ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. أين المفعول لأجله؟ أيوة رياء. رياء نعم ostentation pour les gens. هذا هو فقط. C'était facile, مفعول لأجله. غدا باقي المفعول معه إن شاء الله. وبعده مراجعة المنصوبات. فهمت هذا؟ طيب. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.